هتجت الستر في دهور هنا حتى متى لا ترعوي وإلى متى أوما تخاف إذا بعدت أخي غدا فهناك يهتك ستر من فضح الورى هتك حجاب الستر في دنيا الورى وأتت عليه وأرسلت إلى البلا هتكت حجاب الستر في دنيا الورى وأتت عليه وأرسلت إلى البلا.